قال المؤلف: وهو حين سحر النبي صلى الله عليه وسلم، أي والاستعادة، ويتحدث الآن عن الاستعادة. والذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم هو لبيد بن الأعصم، وقصة السحر جاءت في الصحيحين من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. وقد أنكر كثير من المتكلمين سحر النبي صلى الله عليه وسلم وقابلوه بالتكذيب، وقالوا أنه لا يجوز أن يسحر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك يكون تصديقا لقول الكفار: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. قالوا: هذا كما قال فرعون لموسى: وإني لأظنك يا موسى مسحورا. والجواب عن ذلك أن الحديث في سحر النبي صلى الله عليه وسلم ثابت، قد تلقاه أهل العلم بالقبول وقابلوه بالتسليم، وقد خرجه الشيخان في صحيحيهما من طرق كثيرة، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. الأمر الثاني أن سحر النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤثر على تبليغ الرسالة، وهذا من الأمر المتفق عليه بين أهل العلم، كما قال تعالى: إن هو إلا وحي يوحى. الوجه الثالث أن قوله تعالى: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، يقولون ذلك على وجه الاستهزاء والتهكم، وعلى وجه صد الناس عن اتباع الحق والتلبيس عليهم. ولا شك أن كلامهم كذب، لأن كون الإنسان يسحر في لحظة من اللحظات لا يعني أنه مسحور على وجه الإطلاق، ولا سيما أن سحر الإنسان يختلف عن سحر غيره. حين سحر النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا على وجه الابتلاء والامتحان، وهذا لا يؤثر على عقله ولا على التبليغ ولا على الرسالة، لأن الله جل وعلا يقول: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. هذا لا يمكن أن يقع به خلل في التبليغ، بخلاف سحر غيره فلا، ليس بمعصوم، قد يأتي بما لا يدري، قد يقول ما لا يعتقد، لأنه ليس بمعصوم. الوجه الرابع أن السحر أنواع، ومجرد سحر النبي صلى الله عليه وسلم فقط أن يخيل إليه أن يسأل الشيء ولا يفعله، ولهذا لن يشعر بسحره كثير من الناس، ولم يستقر هذا الأمر. فعلم أن هذا الأمر وقع على وجه الابتلاء والامتحان، كما كسرت رباعيته شجاع وجهه، كما سقط عن الفرس وتألم من جراء ذلك، وكما قال سعد بن وقاص لم يسلم: أي الناس في الدبلاء؟ قال: الأنبياء. فالأمثل الأمثل، ابتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في دلاء، وإلا خف عنه الابتلاء. والحديث رواه أبو عيسى وقال: هذا حديث حسن صحيح. قوله: وأقام على ذلك 40 يوما، أي وأقام للسلم السورة 40 يوما. جاءت رواية أبي ضمرة عند الإسماعيلي كما أشار إلى ذلك الحافظ بن حجر، وفي صحة هذا اللفظ نظر. وقد جاء الخبر في الصحيحين من طرق عن هشام بن عروة، رواه عيسى بن يونس، ورواه أبو سامة، ورواه ابن نمير، ولم يذكر واحد منهم 40 يوما، وكذلك لم يذكر واحد منهم 6 أشهر، كما ذكر ذلك أبو هي في رواية عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة. جاء هذا في مسند الإمام أحمد، وصح هذه الرواية الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري وفي ذلك نظر. فلو دام سحر 6 أشهر لاستفاض الأمر ولتواتر ولجاء نقله عن جمع عظيم من الصحابة، فحين تفرد فيه النقل عائشة لقربها من النبي صلى الله عليه وسلم، وتفرد بالنقل عن عائشة عروة، وتفرد بالنقل عن عروة هشام، علم أن الأمر ما دام كثيرا، وإنما كانت فترته قصيرة الله أعلم بتحديدها. وقال المؤلف كما في الصحيح، إن كان يقصد كما في صحيح البخاري أو صحيح مسلم هذا غلط، ليس هذا في الصحيح، وكان يقصد كما في الصحيح أن الضمير يعود على السحر لا على الأيام، فنقول كما في الصحيحين. وإن كان يقصد كما في الصحيح أي في الحديث الصحيح ففي نظر، حديث ليس بصحيح في تحديد الأيام، الروايات كاذبة. قوله: وكانت عقد السحر 11 عقدة. جاء هذا عند البيهقي في دلائل النبوة من حديث ابن عباس، وجاء ذلك أيضا عند ابن سعد في الطبقات، ولا يصح من ذلك شيء. قوله فأنزل الله معوذتين 11 آية فانحلت بكل آية عقدة وفي ذلك نظر. ففي الحديث السابق حديث جرير عن بيان المخرج صحيح مسلم عن قيس بن ابي حازم عن عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم ترى آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس. وليس في شيء من طرق هذا الحديث تقييد ذلك بالسحر أو ربط ذلك بوقوع السحر. والحديث الوارد حديث ابن عباس المتعلق بقضية أن الله حين أنزل هذه الآيات اتحلت بكل آية عقبة هذا غير صحيح ولم يثبت بذلك خبر يمكن الاعتماد عليه.